بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعلنا أولياء له بيننا من وفق الأسباب وصلة العزيز الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فهم النبي غضن رسوله ونقلوا إلى سلسل هذبا حمدا نرجوه به سألا أن يرفعنا إلى مقام الإحسان واستغنى فهم القرآن والمنطقة سنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت علينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منعمقون وبما فات منهم مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وممن يحظون يوم القيامة بشفاعته. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فتمس أقدامنا على صراط ولايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن شواك يا غني ولم يزل اغفر لنا ما مضى والطف بنا فيما لم يزل وما عجل. فنحن إن شاء الله نوجع الربع الأول من سورة البقرة غير مودعين، لأننا إن شاء الله سنستصحب معاني هذا الربع على امتداد الكتاب، لأننا مع كتاب يقول عن نفسه منزله يقول منزله الله نزل أحسن الكتاب القرآن كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فكل هذه المعاني التي سبقت ستكرر وتدنى. ويقول وكذلك نصرف الآيات وصرفها تقلبها معانيها المتفقة على وجوه مختلفة ومتنوعة لغاية ترسيخها وتأكيدها إلى أن تؤتي ثمرتها وأكلها. إذن سيظل الربع الأول معنا في الربع الثاني تعريفا بكتاب مطالبه وأساليبه ومواقف الناس من هدايته سيبقى معنا. ثم إنني قبل الشروع في الربع الثاني بجلية خريطة البيان لمعاني الربع الثاني قبل هذا أذكر بأن من علوم الكتاب علم يسمى علم الإحصاء. كل مرة نتنبهكم لبعض العلوم لا بقصد الوقوف عندها واستفاء موضوعاتها وباحثها والدلالة على مصادرها، وإنما لبعث داعية البحث داعية طلب داعية الاطلاع فيكم. وبأن هذا الكتاب هو روح الأمة وبقدر ما يثور يفتح الأبواب للأنوار. قال سيدنا الله سيدنا أراد علم الأولين والآخرين فليثور الكتاب بالتاء المثلثة تثير الأرض تثير الأرض تحرجها تحركها تؤسسها تعدها فتثمر ثمارا مضاعفة خيرة. من علوم القرآن علم يسمى بعلم الإحصاء، لم تجدوه بهذا العنوان في كتب علوم الحج علوم القرآن، ولكنه بعض منه هو من خاص علوم القرآن عند المغاربة. وهذا الإحصاء يشمل إحصاء المتشابه اللفظي لغاية ضبط الحفظ، وهذا مضى معنا في سورة في نفس الربع ادعوا شهداءكم وليس له نظير إنه ادعوا من استطعتم في الباقي ادعوا من استطعتم. وإحصاء وبيان أن ادعوا شهداءكم خاصة بهذا الربع. ومن علوم الإحصاء إحصاء الوقوف، تعلمون أن الوقف الذي اختاره مغاربة من زمان يعني من عجب جمعة في القرن العاشر إلى هنا، يعني الوقف الهبسي لأبي جمعة الهبسي رحمه الله، فهم كانوا أحصوا حتى الوقوف الأربعة كم عدد وقوف ربع يقول حسب وقوف نفسه. كم عدد الآية؟ 14. وكم عدد الوقوف؟ 49 وقفة. ورمزها مطين ولا نظائر في الأربعة. ما هي النظائر التي جاءت بنفس أوقاف ربع الأول؟ سبعة بضميمة ربع ألف لام ميم. ألف لام ميم أوحيتوا زيد تعالوا وغلمان حملته زيد نبئ لا زيرة مطين جلا شلاله سبعة. سبعة نظائر الأربعة في وقوف الحبصي جلت ألف لام ميم أوحيتوا تعالوا وغلمان ويطوف عليهم غلمان تعالوا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. الأربعة اللي كان فيها نفس الأوقاف يعني نفس الأوقاف في العد 49 مطين الميم ب40 والطاء ب9 بحسب حساب الجمل. حملته فحملته فانتبذت به النصف تقول قال ما أقول لك إنك حم فحملته فانتبذت به نبئ عبادي الربع الأول من ألف لام ميم الحجر ألف لام راء الحجر نبئ لا ضير قالوا لا ضير الربع الأخير من زيد وقال الذين لا يرجون لقاءنا الربع الأخير من حجر وقال الذين لا يرجون ينادي السماء أنظاء نظائر الأربعة في الوقف نظائر الأربعة في الوقف كان نظائر الأربعة في المسافة في عجز الكلمات وهذه إن شاء الله تجيبني يسمى هذا من علم الإحصاء والأبواب إحصاء يسمى بإحصاء الحط والذي مرقب عندنا بالحطية طالب يمشي يقول هاجلة وفيها حط السطر معناه شبه النظائر في الوصل وله في الربع نظائر ثم تقول مثلا الله الله واحدة تجيبها غريبة حتى نتا مثل ما أتي رسول الله الله أعلم لا نظير لها في القرآن الله معه الله مرفوع إثر محفوظ تسمى هذه الوصلية الحطية الوصلية العجزية علم الإحصاء تفرد عن علوم من خاص علوم المغاربة في طب الكتاب وبعد فمع الربع الثاني في رسم خريطة البيان رب بيان المعاني وهذا إن شاء الله سننتهجه معكم في كل الأربعاء التي ستأتي إن شاء الله. خريطة البيان لتجلية المعاني من خلال العنوان يعني عناوين أولى الإشادة بالبيان الإشادة هي التنويه بالبيان القرآني خصوصا المسمى ضرب الأمثال وهو نوع من أساليب البيان القرآني له مكانته في القرآن ومساحته وله أهميته. وثانيها رد الطعون المتعلقة بهذا النوع من البيان والتي نشأت من شبهات جلها مفتعل من ذوي الارتياب. إذن عندنا أول هو تنويه بأساليب البيان بأسلوب البيان تحديدا ضرب الأمثال وثانيا ببيان مطاعن أهل الاختلال رد الطعون وثالثا التعجيب من كفر ذوي الافتتان كيف تكفرون بالله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذا فيه إشارة إلى أن ضرب البيان بالمحقر كضرب البيان بالمعظم نفس البابة وأن الذين يتعلقون بصورة الممثل ممثل به وينسون الممثل له قالوا إغراض معنى تحدوهم شبهات صورية يتعلقون بها للتشكيك في مصدر القتال. سيجون إن شاء الله بيان بعض ذلك. جملة إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما أي فيها إشارة إلى أن هذا اللون من البيان هو من قول الله حقيقا، وأنه لا يغض من قدره وقيمته أن يكون الممثل به لا له، الممثل له والممثل به يعني ما يعقد بينهما تشبيه، الممثل به لا له، له هو المعنى، والممثل به هو ذلك الصورة من المشاهد أي إن كان لتقريب الصورة أو لأي غرض من أغراض ضرب الأمثال وعقد التشبيهات. ثم من وراء التنويه بهذا اللون من ألوان البيان يجيء رد الطعون الذين يطعنون بغير حق ليجعلوه ذريعة للقول بأن كلمة الله تنزه عن ذكر المحقرات حتى ولو كانت في سياق ضرب الأمثال. تعرفون أن الشبهة اسمها شبهة، فيها إلباس الباطل وجه الدليل، يكون فيه شبهة بالدليل يشبه الدليل وليس بدليل، وهذا ينتحي المبطلون الذين ينطون على كثير من دكاء ودهاء، وذلك للتأثير في الضعفاء، ضعفاء في ملكة البيان، ضعفاء في ما بين عندهم من أدلة وبرهان وبراهين، يوقعون الشك والريبة في نفوس الضعاف للإرجاف. ثم إن الله تبارك وتعالى وبشر مدى كيف تكفرون بالله وكنتم، هو تعجيب من كفر جو الافتتان، هؤلاء يطاعن أنفسهم ومنهم هؤلاء يطاعنون في أمثال الكتاب ليخلصوا منه إلى الطعن في أصل الكتاب. كيف تكفرون بالله وكنتم، هذا أيضا عنوان آخر وهو تعجيب من كفرهم، تعجيب إنكار، بحيث القرآن يقول لهم لا توجد حالا من الأحوال تسوغ لكم الكفر، كيف تكفر أيضا، والأجلة التي تكتنفكم من يديكم من خلفكم عن إيمانكم من شمالكم كلها تنطق بضد ما تعتقدون من كفر بالله وإنكار للنبوءة والمعاد. ثم يتسلسل من بعدها ذكر الامتنان لأنهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات لا علم الأرض ولا علم السماوي وخلق معا لكم امتنان وكل ما في الأرض لكم. إن إذا لم تقتنعوا بأدلة البرهان فعلى الأقل بقين تتحرك أنفسكم بأجل أنفسكم بأجلة الامتنان، أجلة الإحسان الإلهي، فكما يستدلوا بالآيات يستدلوا بالآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء الأنعم، إذا كان عقلك لا يتأثر فلماذا يتأثر قلبك بالمنن الإلهية العالية. والله تبارك وتعالى يخاصمناه العليم بنا، ألا يعلم من خلق يخاصم فيك هذا العقل ليفكر ليتحرك لعلكم تتذكرون لعلكم يكونوا بينوا الآيات لقوم يعقلون، كذلك يقول الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نفس ما تضربه الأمثال تبين له الآيات من الآيات لقوم يعقلون، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ثم ينتهي الربع بتخصيص قصة آدم اللي هو الوالد لهذا النوع الإنساني، والذي منه هؤلاء طائفة كبيرة منهم من المنكرين والمتشككين والمرتابين، يفرد هذه القصة لمزيج اعتناء بها، إذ من خلالها يظهر اختيار الله للنوع الإنساني كيف كرمه وعلمه وظهر فضيلته على عالم الملأ الأعلى وأسجد له الملأ الأعلى ملائكة ولقنه المتابعة حين أخطأ فتلقاه من كلمات فتاب عليه وعرفه عدوه وقال اهبطوا ولقاه الرسالة فإما يتينكم مني هدى ما تركه هكذا أملا. ألوان من التكريم الإلهي لهذا النوع الإنساني في تحسيس لهؤلاء المخاطبين بأنهم كانوا في محل العناية والتكريم ولكنهم رفضوا التكريم. فإذن تدخل قصة آدم وهي عندنا من الأوليات ضمن صورة تعتني بالأوليات كما تعتني بالثلاثيات، ولمح الطالعة الهجائية في قول الله ألف لام ميم، والحرف الأول هو أول الحروف همزة، في إشارة إلى أن الأوليات أول استفهام كيف تكفرون، أول استفهام إلهي حتى لا يقول فيقول ما جاء أراد، استفهام إلهي، الله يقول كيف تكفرون، يعني موجه من الله لهؤلاء المرقد. والثاني أول قصة لآدم، ثم أنها تكررت، أول ذكر للقصة ترد في سورة البقرة على نحو لم تتكرر به في المواسم الأخرى، وسيجي إن شاء الله بيان لماذا في حينه. لتنتهي إلى الانتقال إلى صنف من بني آدم وهم بنو إسرائيل. هنا يبدو كيف سننتقل من بساط التمهيد إلى الموضوع، كيف ستدخل صورة إلى الموضوع الأول الأكبر فيها بعد هذا البساط الممتد من خصاب الإنسان وقصته إلى خصاب عظيم من بني آدم وهم بنو إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فينتقل إلى ذكرهم، هنا يبدأ إن شاء الله الموضوع. فإذا نحن سنكون إن شاء الله على مشارف الربع الثالث، الربع الثالث أو النصف، مع بدء الموضوع الأول الأكبر وهو الحديث عن بني إسرائيل وإيام محنهم ومنن الله عليهم وكيف استخلصوا من ذلك ما يريده القرآن في هذه الصورة من إبراهيم اسماء بالهداية ومجيبات الغواية في هدى للمتقين. فإذا خريطة بيانات تنبه لنا أنك هناك موضوعات جزئية يتناول هذا الربع، وأولها تقرير قضية أن ضرب الأمثال له شأن مهما يكون الممثل به ما دام قد تحقق الشرط فيه وهو الوفاء بغرض البلاغة من ضرب الأمثال، وهو التوافق بين الممثل به والممثل له، فيضرب الحقير للحقير وجد التقدير لجد التقدير العظيم للعظيم. ولم يستنكف أهل البلاغة منذ كانت البلاغة من أن يضرب المثل بحقير الحقير، ولا كانوا يستنكفون، ولكن أهل الشبه يركبون على مثل هذه المراكب السخيفة واللي فيها مغالطات وسفسطات للوصول إلى مآربهم من إشاعة الارتياب في قلوب الضعاف الذي هو مذهبه، وبه تظهر الصلة بين قول الله تبارك وتعالى في رأس الربع إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وأن له الصلة بمندرج قبله، وبه يظهر وجه النظم لأن الآية هو كأنها غريبة بعد قول الله في البشارة وبشر الذين آمنوا، وكان يقول أي نجم أي مناسبة أي اتصال بين هذه، ونحن نقول أحسن الحديث. أولا صلة بما سبق من ذكر التحج، إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في ريب مما نزلنا على بعد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. من مطارات الريب في القتال هذه عنده، وهما ظهر على ألسنة اليهود مرة وألسنة الكفار كفار قريش قبل، لأن سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في العهد المكي على الصحيح، لم يكن آخر ما نزل على قول. وفيها ضرب المثل بالعنكبوت للذين اتخذوا من دون الله أولياء، وفيه تحقير غاية للتعلق بالأوثان وليس على هذه الأوهام، متعلق بمعتقد وثني كالعنكبوت ويتتعلق ببيتها بهذا النسج الضعيف المهلل، ظنت أنه يحميها من كل شيء، في حين بجر بسيطة ينتهي وجود هذا البيت بنسيج الكل، ألا في خيوطها وإن أوهان البيوت إلى بيت العنكبوت. إذن المشركون سبقوا فاعترضوا، قال أي شيء يريد الله بهذه المحقرات أن يذكرها؟ هم لا يريدون لأنهم لا يؤمنون، لكن يريدون أن يقولوا هذا ليس كلام الإله، لا يتناسب مع مقام الإله، يعني هم يرجعون البلاغة لمناسبة القول للقائل لا للمخاطب. معنى الإجماع على أن البلاغة هي طباق الكلام لمقتضى المقام، مقام المخاطب لا مقام المخاطب. تناسب المطلوب في ضرب الأمثال هو بين المعنى الذي تريد أن تقربه وبين المثل الذي تريد أن تنصبه، شاهدا على المعنى أو مقربا له. لا تعجلوا عليه، القرآن مدارج فهمه تختلف مداخله إليه. إذن صلة هنا من حيث أن الله تبارك وتعالى لما تحداهم بالمعارضة أي طالبهم بأن يعارضوا الكتاب حتى يكونوا صادقين في مدعاهم أنه ليس وحيا، وبالتالي فهم في حل بأن لا يؤمنوا، يؤمنوا أو لا يؤمنوا. حين لم يقدروا على المعارضة لجأوا إلى الاعتراض، هذا شأن الضعيف، حين يقدر على أن يشير مثل سورة مثله رجع إلى الوهن من الاعتراض، تغيبي تغيب. فقالوا ما دام يذكر في هذا الكتاب محقرات ولو في سياق المثل فهذا يدل على أن الكلام شيء لائق، لأنه لا يناسب مع مقام المتكلم. في الظاهر يبدو لدى الصحاف أن الكلام يشبه أن يكون منطقيا، وأقول لكم شبهة تشبه أن تكون دليل وليست بدليل. متى ما نظرت إليه ومتى النظرة فيها تلاشت وتمحلت. تاني الحبلين اللذين يصلان هذه الآية بمسابقتها وما سبق من التمثيل في قول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا تمثيل للمنافقين لتجلية حالهم الخفية. فقال بعضهم لماذا يضرب الله الأمثال بهذه المستوكد المخمج العابد، سبق بيان بعض ذلك، والتمثيل بأصحاب الصيب العارض المحير غيم شماء وظلمة كأنه أيضا فيقول له اتصال ببيان أن هذا التمثيل حق في نفسه، ومدام الحق والله لا يستحي من الحق ولا يتركه مخافة أن يقول قائل، كمال في البيان. إذا كان البيان يقتضي ضرب المثل بهذا الذي يسمى في نظركم محقرا، فإن الحق يقضي بضرورة القول رغم وجود رغم ما يمكن أن يقال بأن هذا لا يناسب، خصوصا مسألة التحقير والتعظيم النسبية من جهة ومختلفة اختلاف معتقد. وقلت لكم بأن الجاهلية كانت ترى أشياء عظيمة بصورة التحقير، نزل هذا القرآن على رجل هلا لولا نزله، فلا ترى إن ترى العظمة بمقاييس جاهلية. وقلت لكم كثير من التناقض يبدو في مثل هذه الأشياء من فإذلك لا يلتفت لكون هذا الشيء محقرا أو معظما ما دام قد أصاب المحز في مسألة البيان نفسه بما يرجع للبيان، لأن الخلل في المثال حين لا يكون الممثل به مناسب للممثل له ولا يجي انتقاد المنتقد. وإلا ففشله الشعر الفصيح، شر النطر الصحيح الصريح، فتجدون فيها كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصحى من الأهم الأشياء التي تبدوها. وقلت لكم إن المراد هنا بالمثل ليس تشبيه هيئة بهيئة كما في مثلهم كمثل، فهو عام من ذلك. في كل التشبيهات المعقودة في الكتاب والاستعارات وحتى الافتراضات في مقام البيان يا أمواد ذكر المثل أو ضرب المثل. فمن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، هذا نوع من ضرب المثل، ما يعمو ضرب المثل، إنه فيه افتراض أنهم لو أرادوا خلق أحقر حشرة لا عجزوا حتى أي زرع الروح فيها وتفصلوا على ذلك النحو. وقوله تبارك وتعالى ما يدل على هذا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وقال بعده وتلك الأمثال، مع أنه مسألة فيها افتراض، إذن حتى الافتراض يندرج ضمن المثل. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، هذا ماشي محقق البعوضة وإنما فوق البعوضة في الحقارة وهو جناحها، فهو أحقر منها. ليس كذلك؟ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحقارة الدنيا إذا خلت من ثلاث ذكر وعالم ومتعلم، تري يبلعون كل إصلاص ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالم ومتعلم. ذكر الله غاية والعلم مدرجة إليه وما ولاه معين عليه وما سوى ذلك حطب أولى به أن يلقى به في النار. إذن لآية الصدر آية الاستهلال في الربع الثاني إن الله، والتي جاءت بصيغة جاءت مؤكدة إن لتأكيد النسبة، نسبة عدم استعلام عدم ترك الله للأمثال ولو كانت الممثل به حقيرة. هذا كل معنى ممثل به حقيرة، ما دامت الغاية منه كما سيجل بيانها فائدتها في قول الله يضل به كثيرا ويهدي به، لأن غاية البيان الإرشاد والدلالة الموصلة وهي غاية الغاية، تدل وتعرف ثم أن توصل معرفك إلى غاية ما هو مقصود من الدلالة، والدلالة خلاف ذلك. تأكيد هذه الجملة ثم جعل المسند إليه فيها علم الله الجامع لكمالاته يدل على أن المخاطب بهذه هو من جهة متشكك مرتاب بل منكر لهذه الأشياء نكون قدمت له بصيغة التأكيد، لأن الكلام يلقى للمتشكك والمتنكر بصيغة تدفع ذلك أو تنبه على الأقل على أنه في محل الإنكار والارتياب. إن والله بجلاله يدل على المسألة ترجع إلى طعن في الكلام الإلهي وأنه ليس حقيقا بالله أن يريد هذه المحقرات. المحقرات عندهم هي أنواع من الخلق هي بالنسبة لله لا شيء، ولكن بالنسبة لخلق الله صورة من صور الإنجاز المسوى، خلق فسوى تلك الحشر في غاية التسوية، حتى الخلية في غاية الكمال والتسوية، حتى الذرة في عالم المادة الجامدة بمدارتها إلكتروناتها نيوتراتها كيف هي، وحين تجدها أصغر مجرة تتفق مع أصغر ذرة مع أكبر مجرة، تدل على وحدة الخالق وحكمته في الصنع وإتقانه فيما يفعل، وكون فعله خاليا من أي خلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلل، كما لا ترى في قوله من اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا، اختلاف الكثير، اختلاف التناقض، اختلاف التنوع، اختلاف التصريف، اختلاف الذي هو جانب من جوانب حسن الكلام. فهذا إن الله جل جلاله لا يترك. وجاء هنا نفي الاستحياء عن الله، قلنا نفي الوصف لا يستلزم صحة الوصف، صحة الاتصاف. شو عند يعني، لأنه التبس عندنا في غير ما آية بنفي الصفات عن الله، وما كان الله ليعجزه، نفي العجز. فنفي العجز هل يصحح وصف الله بالعجز؟ وهي فيه شي شبهة عند بعض المتكلمين في حواراتهم بأنه لا ينفع عن الشيء إلا ما يكون من شأنه اتصافه به، هذا ليس لازما. وما كان ربك نسيا، فيه نفي النسيان عن الله، فهل هذا يصحح اتصاف الله بالنسيان؟ أبدا، ولا حتى لو جويز العقل أبدا. فإذن هنا لا ننتقل إلى مسألة هل يوصف الله بالاستحياء، هنا ننزعجلوس حتى يجي في محله، لأنه هنا لم يوصف الله بالحق، إنما لا يستحي معنا لا يترك، فيفسر ذلك بلازمه، لأن الاستحياء عندنا بمعنى الحياة، هذا مما استغني فيه باش بالمزيج عن المجرد، ومن الاستغناء أنه لم يستعمل الثلاثي دون المجرد، هذا خلاف لأبي زيد الذي قال استعمل فيه وقيل حييت منه أحيا إذ استحييت، فجعل المجرد مستعمل فيه، وقال فيه هذا موافق للمجرد. عندنا في علم الصرف، الصرف صيغ يستغنى بها عن مجردها، وصيغ توافق مجردها، إن استوقد سوق لنا بمعنى أوقد، وكلاهما مستعمل، استوقد وأوقد في اللغة. وقالوا فيه هنا لا نقول فيه استغنية فيه بالمزيد عن المجرد، وإنما وافق فيه المزيد، المزيد المجرد، والنكتفية معروف وهو دلالة على القوة، لأن دائما الزيادة لابد أن تكون لها فائدة، فيكون استحياء بمعنى حقيقة على قول، وإن لم يستعمل كثيرا، ويكون الاستحياء والحياء مدهما واحد واشتقاقهما من الحياة، لأن الحياة فيك هي قوة حس وإدراك تنشأ عنها سائر القوة، قوة كذا والسؤال والكلام، قوة في الحي صفة فيه تصحح له أوصافا وقوة أخرى، كقوة على الحركة والإدراك والفعل صفة، قوة حس وإدراك، أقول إدراك وحراك قوة، ولماذا اشتقاقها من الحياة؟ قال لأن الحياة حين يفسره أهل العلماء الأخلاق كالراغب في مكارم الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول هو انقباض يعتري النفس إزاء خوفها مما تجم به أو تعاب عليه أو يعاب عليها، حينما يعرض لها أو يصدر منها فعل أو تتلقى شيئا تخاف من أن يدمها الغير عليها أو تعاب به تنقبض، وهذا اللون ويلزم منه لازمه ترك هذا الفعل أو التندم على فعله إذا كان قد صدر. فإذا عندنا الترك غاية الاستحياء، ولذلك عندهم استحياء إذا فسر بلازمه الذي هو الترك وهو نوع من الكناية أو المجاز، نوع من المجاز، فإنه يحمد في كما يقولون في الكبار والصغار، استحياء إذا كان يسر بالترك فإنه يحمد، فالاستحياء من أن يصرح بكذا ويعلم أنه سيعاب عليه، الذي لا يستحي من الخلق لا يستحي من الخالق، إذا نستحي فاصنع ما شئت، معناه صنعت ما شئت، الذي لا يستحي فعل كل شيء، لك صنع فاصنع أي صنعت، الذي لا يستحي فعل كل شيء، معناه يتوقح، لأن ضد الاستحياء الوقاحة. إذن كان مشتق من الحياة لأنه يدل على قوتها فيك، لأن الإنسان إذا قوي إحساسه وإدراكه استشعر وعلم مواطن ما يدم به ويحب عليه فيكون حياه دليل حياة. ولذلك نكت اللطيف يقال بعض الشعراء ويبقى العود وما بقي اللحى، تشبه الحياء باللحى، لحى الشجرة غلافها. وفي الحقيقة إذا عريت من غلاف تعرضت لما لم تكن تتعرض إليه وهي مشتجرة، تعرضت لأسباب أسباب الإفساد، أسباب التسوس، ويبقى العود وما بقي اللحى. أو وهذا من جهة أبو الزمخشري رحمه الله، قال اشتقاقها من الحياة بمعنى تغيرها فيك لا بمعنى قوتها فيك، فكأنه يعني يجعل الحياة شبيها بالخجل الذي يجم من الكبار ويحمد في الصغار. على قول ومعنى تغير الحياة فيك، قال من اشتقاقهم حي بمعنى اعتلت حياته، ولهم ثلاث أفعال سمعت أو أربعة في هذا المعنى، وهي نسية بمعنى اعتلت نساء، يعني أصيب عرق النساء الذي فيه، ذاك العرق الذي جاء من الورك وانشرب إلى العقب المخرج، هو عرقان انفصلان من آخر فقرات العصوص وانفصل من هناك. يقال نسي الرجل إذا اعتلت نساه، نساه عرق النساء، ولا نقول نساء، وحي إذا اعتلت حياته تغيرا. هذا من جابه الزمخشري رحمه الله. وحشي إذا اعتلت حشاه، والحشاه ما انضمت عليه الضلوع، يقال هذا يسمونه به بجاء الرب. حشية إذا تلت حشاه، وهناك من يزيد وشظي الفرس اعتلت شظاه. عندنا فعل ثلاثية قيل فيها الاعتلال، قال هذا اشتقاق الحياة من حي الرجل إذا تلت حياة، ليشير إلى أن الحياة معناه تغير في النفس أو يعتريها إجاء ما تجم أو إجاء ما تجم به أو تعاب عليه، قباط انكفاف يجيئها من ذلك. وبه يتميز هذا عن تحير الذي يعتري إنسان من فرط الحياة، وده يسمى خجلا، وهو قلنا مجموم في مواضع دون مواضع. ومقابله الوقاحة ويضد الحياة، وهو عدم التوقف لفعل أي شيء مهما يكون دميما أو يعاب عليه، هذا وقح. وأصله الصلابة التي تكون في الحافر، حفر وقح، حافر الفرس وقح، شديد الصلابة. وفعلا اتقل أحدهما وينظر إلى حاجبه متوقحة، لو أن لي من وجهك رقعة أسوي بها حافرا وقح، يعني يقول لنا أنا وجهك شر من الحافر الوقح، شنو لا زيادة التوقح في وجهه كما يقول. إذن رأنا إلى أن معنى لا يستحي على الصحيح لا يترك، فهو الشر بلا جبه. ولو ذهبنا إلى مسألة الصفات كما يقولها يوردها العلم بالتفسير، يقول الله صفة بالحياء في حجيج ليس في الصحة، ولكنه حسنه الترمذي في سنن أبي داود والترمذي وحسنه. وفيه إن الله حي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يديه يردهما صفرا، وعنونا عليه علماء الأجاب علماء الدعاء في باب آداب ما يستحب من الأجاب في الدعاء، وهو رفع اليدين لأن فيهما في هذا الحديث ترجية الرافع بأن لا يرد دعاء، فيكون هذا مما ينبغي أن يكون عليه دعاء المؤمن. ولا يقول سيدي لا ننتظر حتى نرى الفعل، واش النبي كان يفعل؟ النبي كان مسرع فيترك لبيان الجواز وخشية أن يفرض، فلا يستدل بذلك على هذا من الاستحبابي، لأن الاستحباب دائما يكون كلي. لا يقال هذا يستحب في مواطن دون مواطن، خصنا الدليل. هذا يستحب. أما قضية ما يعرض ولا شيء هذا خشية أن يظهر، هذه عبادات. وصلت العبادات أن تكون لله في مسألة ترجع إليك. وإلا لو الذي لا يرفع لكونه قد، هذه جاء من عندك. ولا دسرت في العبادات كلها. إذن رجعوا قضية إثبات الصفة. لو وصفنا الله بالحي وهو ليس في الأسماء الحسنى مسروطة في حديث الترمذي ولا في حديث ابن حبان، وقلنا بأنها تثبت حتى بالأحاديث التي تكون على هذا النحو، فيبقى لو أثبتنا لله فكيف نفسرها؟ العلماء فيها مجاهب في عندنا في العقائد جلاجة، أن الذين يفوضون مع التنزيه هم قسم تقول صف الله بهذه الصفة باعتبارها كمالا، ولكن مع تنزيه الله عن كل شيء يبدو من صفات خلقه المستعددات، فالتغير والانكسار والانقباض اللي هو حقيقة في تفسير الحياء والاستحياء في دلالة اللغة التي نزل بها الكتاب، فدليل يمكن حملها. فلا بد للمفوضة من تنزيه، لو فوض مع التنزيه إذا أن تفوض تقول هذه الصفة لله وتسكت، لا بد من تضيف إليها ما ينفي عنها شوائب التشبيه ونقص المحتوى. أما المؤول التي يسمى مؤول بشرطه، فلا بد أن يكون تأويله صحيحا في نفسه تقبله اللغة واحدة، وهو في نفسه لا يحتاج إلى تنزيه. لماذا؟ إنه نزه بالتأويل، فهموني؟ هو نزه بالتأويل، حيث أول نزه بالتأويل ورد هذا المتشابه فيما نزه به المفوض إلى المحكم، فقال الله لا يدع هذه الأشياء خشية أن يلحقه جم المجارك ما جامس الغرض منها بيان الحق، فترجع لقول الله والله لا يستحي لا يترك ذلك. وتكون هذه الاستعارة هنا يقول لماذا لم يجئ نشو أحدنا حرفيا يعني يدققون في مسائل لين باقي تسقيق، لماذا لم يسرقون فيقول إن الله لا يترك، هذا الوجوم لا يلزم، واللغة قمة فصاحة، القرآن لا يخاصب لا يتكلم بلغة القانون في مسائل الاعتقاد، تبارك القرآن الله نزل أحسن الحديث قمة بيان. في ذي قلت لكم أنا حين كان المتلقين القرآن الأوائل كانوا على ساعة في عقولهم بيانا وساعة في صدورهم إيمانا، لم تكن هذه مشاكل بتروح بهذه الحدة، لكن حين ضاق البيان ضاق العقل بضعف البيان وقصوره وضعف الصدر مزق الإيمان أصبحت هذه المشاكل وكثرت الشبهات، فاضطر أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاه من علماء الاعتقاد إلى أن يسوق الناس إلى الأسلم، هذا لا يقال فيه لماذا. فإذا قال الإمام الغزالي رحمه الله لو لم ترد شبه لما حوجتنا إلى هذا اللون ملوان الرد المطاعن. والذي لا يقرأ تاريخ الصراع الفكري ومدى عار العالم الإسلامي بعد الفتوح من دخول ترجمة الفلسفة وشيوع في فترات من التاريخ الوان والحوار مع المسيحيين في مسألة الأقاليم الثلاثة وتثبيت النصارى وحوار مع اليهود المشبعة، كل هذه الأشياء سربت ألوانا من شبهات العقائد فتصدى لها علماء الإسلام. يجي بعض المتأخرين وفي فترات معينة للقول بأنه ينبغي أن لا يؤول شيء من هذا ولا يفتح، هذا ضلال بعيد. ليس كل مؤول معطل، خذوا المؤول بشرطه هذا مذكور في قسم التأويل أن يكون لهذا وجه في اللغة. وجه هنا أن الانتقال من تفسير الشيء من الجمل لازم تكون كناية أو إلى غاية يكون فيها مجاز أثر، تقول لا تستحي أنت المراد لا تتركها بأي حال حتى ولو كان على افتراض. هذا إذا لم نقول بأن الآية خرجت مشاكلة، لأن عندهم إذا خرج القول على الصفة على مشاكلة فلا تؤخذ منها صفة لله تبارك، هذا مجاري، لأن مشاكلة هذه مشاكلة لفظية وهم لها مسوغات في البيان القرآني كما في البيان العربي. يقول تعالى إن الله لا يستحي بمن لا يترك، فإذا كانت نزلت عن مشاكلة بمعنى محاكاة لقولهم حين سخروا وضحكوا من ضرب الأمثال، قالوا أم يستحي رب محمد؟ فجاء الجواب إن الله لا يستحي. فهذه المطابقة بالجواب وما كان من نوع مشاكلتهم أو مقالتهم هذه يسمى مشاكلة، وسبق مثلها. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. يخادعون الله الذين يخادعون الله وهو خادعهم. فمثل هذه الأشياء التي لو حملت على ظاهرها في الوضع اللغوي لا كانت أشياء تنسب لله ما لا يليق بكماله، فهي منفية عنه بإجماع. فتؤول بدل أن تعطل، قل سيدي لا دلالة لها. لا يقال إنه خداع يناسب هذا الذي يناسب ذاته ويليق به، هو هذا الذي أول مؤول لمسألة اللغة ضروري في البيان. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ليدبروا آياته، وجمعوا داود الفيض الطبيب المعرفة فادة العموم أي آياته كلها، فهي محل تدبر. حتى المتشابه محل تدبر عند أهل العلم، خصوصا الذين فسروه بأنه الذي لم تتضح دلالته وأن ما استأثر الله به نوع منه يخص موارد الغيب المطلق، تغيب الحقائق الكبرى مت الساعة، كيف هي الصفة الإلهية حتى في المحكمات كما هي عليه، فهكذا غيب لا يدري أحد. بل هناك من صفات الله ما لا يعلم أحد إلا الله، حتى في العلم وإحاطة العلم الإلهي كل كيف تتصور انتهى الشمول، لا يعلم كذا غيب لا تستحيل تحيط به، ومثله القدرة. كل ألوان الغيب لا يحيط به هذا الإنسان إلا ذواقا، يعني يعرفه هذا اللون وحسب اتساعه ولكن يصل إلى غيره. قال تعالى ولا يحيطون به، فدخل في به كل الصفات المحكم والمتشابه على قول به بكل صفاته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.